هذا الكلام لا أصل له. الخروج في سبيل الله على أهل العلم وهم على كل مسلم، على طلبة العلم اللي عندهم بصيرة عندهم علم يخرجون وليس بحد محدود. إذا خرجوا في السنة بعض الوقت أو في السنتين أو جلسوا في بلادهم الدعوة ما في حد محدود، إنما هذا يرجع إلى اجتهادهم. فإذا رأى العالم أن يخرج إلى بعض القرى أو بعض القبائل للدعوة إلى الله شهرا أو أسبوعا أو أقل أو أكثر هذا إليه، ترجو ما عند الله من المثوبة. وهكذا إذا رأى ولي الأمر الملك أو رئيس الجمهورية أو أمير القرية، إذا رأوا إرسال بعض الدعاة إلى بعض القبائل أو بعض القرى المحتاجة يدعوهم إلى الله ويوجههم إلى خير ويرشدهم إلى أسباب النجاة وينبههم على ما قد يخفى عليهم، هذا أمر مطلوب وليس في حد محدود، لا شهر ولا أسبوع ولا أقل ولا أكثر، على حسب ما يراه طالب العلم أو ولي الأمر يحدد لهم ما يراه. أما 14 سنة في العمر 40 سنة هذا لا أصل له، هذا من اجتهاد من فعله ليس له أصل ولا ينبغي يعول عليه، بل ينبغي للعالم أن يذهب إلى القرية أو القبيلة المدة التي يراها والتي يستطيعها ولو يوم واحد من دعوة إلى الله عز وجل. وهكذا السلطان، وهكذا رئيس الجمهورية، هكذا أمير البلد، هكذا شيخ قبيلة، يوزع الدعاة على حسب اجتهاده. هذه قبيلة يمر عليها يوم أو يومين أو ثلاث، وقبيلة الثانية يمر عليها ثلاثة أو أربعة على حسب أحوال القبيلة كثرتها وقلتها. نعم. وهكذا قرى. أما تحديد 14 أو 40 يوم هذا لا أصل له. ولكن لا مانع إذا كان جماعة أرادوا أن يذهبوا إلى قرية أو إلى دولة يحددون لهم أيام معلومة حتى يأخذوا الذهاب المناسب. نعم. ويستعدوا لهذا غرض حتى يعرفوا أنهم مدة شهر أو 20 يوم يأخذوا لها ذهاب مناسب. أما يحدد الدعوة ب4 أشهر أو 3 أشهر أو شهرين أو لا أصل لهذا. فالتحديد يكون من أجل الذهاب، من أجل الاستعداد لحمل المتاع اللي يحتاجون إليه. من هذه الحيثية. طيب. طيب جزاكم الله خيرا. من المنطقة الجنوبية المستمع نون سين حا بعث برسالة في الرضاع مطولة بعض الشيء، يقول فيها: والدتي أرضعت بنت عمتي، وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين إخواني. والدتي أرضعت بنت عمتي، وكان الرضاع مع أختي التي هي أصغر مني، وترتيبها بين إخواني الرابعة، وكذلك أرضعت عمتي أختي المذكورة مع بنتها، فصار هناك رضاع بين الطرفين. هل بنت عمتي التي رضعت مع أختي أخت لنا من الرضاعة والتي أرضعتها أمي؟ وهل أختي التي أرضعتها عمتي أخت لي وأخت لأولاد عمتي؟ نرجو أن تفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، التي أرضعتها أمك بنت عمتك إذا أرضعتها أمك 5 رضعات أو أكثر فعلى كونها في الحولين تكون أخت لكم جميعا. والرضعة كونها تمسك الثدي وتمص اللبن حتى يذهب إلى بطنها ثم تطلق الثدي ثم تعيدها وترضعها مرة ثانية وهكذا حتى تكمل 5 رضعات في يوم أو في أيام، تكون أختا لكم جميعا اللي قبلها واللي بعدها. وهكذا أختك التي أرضعتها عمتك إذا أرضعتها عمتك رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر تكون وحدها أختا لأولادها، وحدها فقط أختا لأولاد عمتك، لأنها صارت بنتا لعمتك وأختا لأولادها وأولاد الزوج إليه وصاحب اللبن تكون بنتا له وأختا لأولاده. إذا كان الرضاع في الحولين وكان 5 رضاعات أو أكثر كما تقدم. جزاكم الله خيرا. أيضا يزين الرسالة بسؤال يقول فيه: هل يصح لي الزواج من بنت عمتي التي هي أصغر من التي أرضعتها أمي مع أختي، مع العلم أنه لم يحصل بين إخواني وبين بنت عمتي الثانية رضاع، وإذا كان يجوز لي الزواج فأرجو توضيح ذلك، وإذا كان لا يجوز فأرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. بنت عمتك لا بأس بها التي لم ترضع من أمك لا بأس أن تزوج أنت أو أحد إخوانك إذا كنتم لم ترضعوا من أمها وهي لم ترضع من أمكم. فالرضاع يختص بالتي رضعت من أمك. أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمك فهن حل لكم، لأنهن بنات عمة حلال. إذا كنتم لم ترضعوا أنتم من أمها فلا حرج في الزواج منها، وإنما المحرم عليكم إلا كي رضعت من أمكم خاصة. جزاكم الله خيرا. من ينبع البحر المستمع سعيد بن سعيد بن علي بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول: هل أهل جدة كلهم من داخل الميقات أو من خارجه، ومن أين يحرمون، وكذلك أهل رابع؟ أهل جدة كلهم من داخل الميقات، داخل الميقات الذي هو رابع ووراء من حليفة، هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون من مكانهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون لما وقت الواقيل، قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة في مكة. فالذين في جدة أو في الزينة أو في الشرائع أو في بحرة أو في أم السلم، هؤلاء ميقاتهم بلدهم، يحرمون مكانهم. إن أرادوا عمرة أو حجة يحرمون من مكانهم. واللي في الرابع يحرم الرابع، هي ميقات هي الجحفة. والذي فوق الجحفة يحرم مكانه، يعلون لحليفة. فالحاصل أن المواقيت خمسة. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر ونحوهم من مئة من جهة الساحل، والآن يحرمون الرابع، والرابع قبل الجحفة بقليل من باب الاحتياط. الثالث هي الميقات لأهل اليمن. الرابع قرب منازل ويقال لها السيل، ميقات لأهل نجد وأهل الشرق. الخامس ذات عرق يسمى الضريبة، ميقات لأهل العراق. فالذي يأتي قبل هذه المواقيت يحرم منها، يأتي من طريق المدينة يحرم منها العين، والذي يأتي من طريق الساحل من مصر أو الشام أو غيرها من طريق البحر يحرم من الجحفة رابع. والذي يأتي من طريق اليمن جيزان واليمن يحرم من لملم، والذي يأتي من العراق ومن حولها يحرم من الضريبة من ذات عرق، والذي يأتي من نجد أو غيرها من ذات الشرق يحرم من السيء من وادي قرن. وإذا كان دون هذه المواقيت كأهل جدة وأهل الشرايع وأهل جيبة وأهل البحرة وأشباهه يحرمون محله، يقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهلهم حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. طيب. أهل مكة يعني في الحج. نعم. أما في العمرة يحرمون من خارج مكة. من خارج مكة. لأن الرسول أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج مكة. من التنعيم. نعم. وهكذا من الجعرانة ومن عرفات، يعني خارج الحرم. خارج الحرم. من أراد العمرة وهو في مكة. نعم. يتوجه إلى الحل. يخرج إلى الحل ويلبي من هناك في العمرة. بعدما يغتسل من جيش بيته. نعم. يستعد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: شخص قادم من لندن بالطائرة ونزل في جدة ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينبهه عملة الطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام فماذا يلزمه؟ إذا كان جاء من طريق الساحل من طريق البحر يرجع إلى رابع يحرم الرابع، أما كان جاء من طريق المدينة يرجع إلى ميقات المدينة. وأما إذا كان لا يعلم محاذاة أي ميقات، طريق اللي جاء من بلاد الغرب لا يعلم أنه حاذى لا ميقات رابع ولا غيره، يحرم من جدة. لكن إذا كان طائرة تحاذي رابع تحاذي جحفة فإحرامه من رابع، يرجع إليها على السيارات ويحرم من رابع. وهكذا من جاء من طريق البحر، إذا حاذى رابع يحرم من رابع وهو في البحر. وهكذا في الجو، إذا حاذى رابر في الجو أو حاذى بحليفة من طريق المدينة يحرم من محاذاته في الجو. فإذا كان الملاح ملاح الطائرة يعلم أنه ما حاذى رابر ولا حاذى ميقات آخر، إنما جاء من طريق يعني غرب صامد ما حال شيئا فميقاته جدا. فميقاته جدا إذا لم يحال ميقات قبل ذلك. بارك الله فيكم. الواقع هذه معلومة جديدة سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا، لأن هناك كثيرا من الناس يقولون لماذا يحرم البعض من جدة؟ إذا يحرم من جدة من لم يحاذي ميقات قبل وصوله إليها. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع عبد علي محمد واصل من ينبع البحر المنطقة الصناعية بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، يقول في أحدها: هل يجوز دخول مكة بدون إحرام لسبب غير هام أو لمجرد الطواف؟ وإذا كان لا يجوز ذلك، فمن هم الذين يجوز لهم الدخول في مكة من غير إحرام؟ لا أراد مكة للطواف أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لحاجة أخرى لا يلزمه إحرام، لا حرج عليه. الحمد لله. لأن الرسول عليه السلام قال لما وقع في المواقيت، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حج عمرة. هذا شرط، فلا يلزمه الإحرام إلا إذا أراد حج أو عمرة. أما من جاء إلى مكة للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه أو أصدقائه أو لمجرد أن يصلي في المسجد الحرام ويطوف فلا حرج، فلا إحرام عليه، ولا حرج عليه في ذلك، الحمد لله. جزاكم الله خيرا. يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحد به، وعندها مال، هل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟ يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحد به وعندها مال، فهل يلزمني نفقة حجها أو يلزم والدتي؟ لا تلزمها النفقة ما دام عندها مال، عليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة. أما إذا حجها نافلة فليس عليها شيء. الحمد لله. الحج مرة في العمر كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فإذا كان قد حجت والحمد لله، إن أرادت تطوع تنفق من مالها، وأنت تساعدها وتذهب معها إلى مكة، وإن أنفقت من مالك برا بها وإحسان إليها ضرابة في تشجيعها الخير فأنت مأجور. فإذا كنت تستطيع فالأحسن لك أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك. هذه نعمة من الله عليك أن تنفق عليها وأن تصل إليها، فأبشر بالخير ولا تحاسبها ولا تناقشها في هذا. إذا كنت تستطيع أنفق وأحسن وأبشر بالخير وساعدها على الحج ولو نافلة، وأنت على خير عظيم وأجر كبير. لكن لا يلزمك ما عندها، ما لا يلزمك، لكن من برك لها وإحسانك إليها ومراعاة خاطرها حتى لا يكون بخاطرها شيء عليك أن تنفق من مالك، وأن تحسن إليها، وأن تفرح بأن تنفق عليها وتحج بها. جزاكم الله خيرا. يقول: حدثونا عن سجود التلاوة، وهل تشترط له الطهارة والقبلة؟ سجود التلاوة سنة قربة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالسجدة سجد عليه الصلاة والسلام، وليس صلاة فلا يشترط لها الطهارة ولا قبلة، ولكن أفضل كن يسجد قبلة كن على طهارة أفضل. ولهذا ذهب الأكثرون إلى أنه لا بد من طهارة ولا بد من قبلة، لكن الصحيح أنه لا يلزم، هو خضوع لله من جنس الذكر، من جنس سبحان الله والحمد لله والله أكبر، من جنس الله إلى جهة قبلة وإلى غيرها، و يخضع له سبحانه وتعالى في ذكره لله وفي دعائه، ولا يشترط له القبلة ولا الطهارة. لكن لو تطهر وسجد إلى القبلة كان هذا أكمل وأفضل، وفي خروج خلاف العلماء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين أصحابه، فإذا مر بالسجد سجدوا معه، ولم يقل لهم من ليس على طهارة فيسجد، ومن جاء سجد معه، المجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على غير طهارة. فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم عن الوصول، والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل. ولأنها ليست صلاة، سجود مجرد سجود، فالطهارة إنما تجل للصلاة، يقول يصلي مفتاح الصلاة في الطهور، فهي ليست صلاة ولكنها جزء من صلاة، وهكذا قراءة من ظهر قلب ليست صلاة فلا يشرط لها الطهارة، هكذا سبحان الله والحمد لله والصلاة والذكر لا يشرط لها الطهارة، لكن التلاوة من جنس ذلك. وهكذا سجود الشكر من جنسه، لو بشر بولد أو بفتح للمسلمين ونصر لهم على عدوهم وسجد شكرا لله فلا حرج عليه وهو مأجور ولو كان على غير طهارة، لكن أفضل أن يكون إلى قبلة خروجا من الخلافة، لأن قبلة أولى من غيرها، فيسجد إلى قبلة ويتحرى ما هو الأكمل والأفضل وإلا فليس بشرط. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله برجس يقول فيها: افطرت العام الماضي في رمضان المبارك يوما واحدا بعذر شرعي وهو السفر، وقضيت ذلك اليوم والحمد لله، وكان ذلك اليوم مصادفا ليوم من أيام الدراسة، حاولت الغش بل غشيت فقرة من سؤال واحد أثناء الاختبار علما بأن هذا الاختبار اختبار شهري، هل تأثر صيامي بما فعلت؟ الصيام صحيح لكن ينقص المعصية، المعاصي تنقص الصيام وتنقص العبادات وتنقص الإيمان، المعاصي كلها تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، ولكن لا يبطل الصوم بها، فلو صام وحصل منه معصية من غش أو غيبة أو كذبة صيامه صحيح، لكن يكون ناقص ليس من صياما عافاه الله من هذه المعصية. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع نور الدين آدم من الجمهورية العربية السورية محافظة الحسكة قرية هلالية، يقول في رسالته: أنا شاب في 17 من العمر، أصلي وأقرأ القرآن وأبتعد عما هو شر وآثام، ولكن مشكلتي عندما يحين وقت رمضان لا أصوم الشهر، وذلك لأنني أعمل أعمالا شاقة ولا سيما في أيام الصيف، فهل يجوز لي أن أصوم في أوقات أخرى أو ماذا علي أن أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. عليك القضاء مع التوبة، عليك القضاء مع التوبة، تقضي الصيام وتتوب إلى الله جل وعلا، وفي المستقبل تصوم مع الناس وتترك العمل الذي يشق عليه، تعمل أعمال لا تشق عليه مع الصوم، فإذا كنت لا تستطيع إلا بترك العمل فاترك العمل، وادخر لرمضان ما يكفيك في رمضان من أعمالك التي في شعبان وقبله، ادخر من نقودك وأجورك التي تحصل لك في شعبان ورجب وما قبلهما، ادخر منها ما يعينك على صيام رمضان، أو رتب نفسك على عمل لا يشق عليك وتمكن معه من الصيام. أما التساهل والحرص على الدنيا والأعمال الشاقة وتترك الصوم هذا لا يجوز، فاتق الله ما استطعت، اعمل عملا قليلا إذا كنت محتاجا إليه ليس فيه ما يمنعك من الصوم، وإلا فادخر من أعمالك التي قبل رمضان، ادخر من أجورها ما يعينك على الفراغ من استجامة المسلمين. نسأل الله لنا ولك الهداية والتوفيق. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، الذين يفتون العمال والذين يعملون أعمالا شاقة بجواز الفطر في رمضان هل هم على حق؟ لا نعلم لهم أصلا، هم ليس له أصلا، الواجب أنهم يعملون بقدر الطاقة، وإذا كان لا بد من عمل فليؤجل العمل إلى بعد رمضان ويدخروا من أعمالهم السابقة ما يعينهم على صيام رمضان، فالتساهل في هذا شره عظيم وعاقبته وخيمة، الواجب عدم التساهل في هذا الأمر، ولكن إذا تيسر له عمل يستطيع له الصوم فلا حرج في العمل في رمضان ويصوم، أما إذا كان لابد من الفطر فليترك العمل يجيئه من الفطر ويستعين بالله على صومه بما عنده من المال السائل. بارك الله فيكم. يقول: إنني حلفت بالله سبحانه وتعالى على ألا أرتكب معصية من المعاصي، لكني عدت وفعلت، ماذا علي؟ ارشدوني جزاكم الله خيرا. عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من المعاصي والحذر من العود إليها والتصميم أن لا تعود إليها، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وعليك كفارة اليمين، يعني حال فعليك كفارة جميع يمينك أن يعني يطعم أثر المساكين أو كسوتهم أو عتق العجز صار 3 أيام. وعليك معرفة التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم العودة إلى هذه المعصية، العجز الصادق ألا تعود إليها. ومن يستعين بالله يعينه الله جل وعلا. يا الله، فاتق الله وراقب الله واحذر هواك وشيطانك، ولزم التوبة من هذه المعصية وغيرها، وعليك كفارة اليمين وإطعام 10 مساكين، 10 فقراء، تعشيهم أو تغديهم أو تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من البر، نصف صاع كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، أو تعشيهم أو تغديهم ولا متفرقين، ليس من اللازم أن تجمعهم ولا متفرقين، أو تكسوهم كسوة على قميص قليل، كل واحد كسوة تجيئه في الصلاة قميص أو إزار ورداء، أو تعتق رقبة إذا وجدت شيء. فإن عجزت على كله فقير ما تستطيع لا إطعام ولا تستطيع كسوة ولا عتق، عند ذلك فصوم 3 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة بعض الشيء من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أم خالد من مكة المكرمة، الرسالة فيها شيء من المعاناة سماحة الشيخ، وإن كانت مطولة أستأذنكم بعض الشيء. تقول إنها امرأة متزوجة منذ 20 سنة تقريبا، ومعها الآن 7 عيال، أكبرهم يبلغ 18 من عمره، وأصغرهم يبلغ 4 من عمره. ومن يوم زواجنا وزوجي لا يصلي، وفي بداية زواجنا صام 3 رمضانات وصلى فيها فقط، وبعد ذلك الوقت لا يصلي ولا يصوم، وأنا امرأة أصلي وأصوم وأخاف الله، وكثير من المرات قلت له أن يصلي، ولكنه كان يقول إذا كان هو من قبضة اليمين فسوف يدخل الجنة، وإذا كان من قبضة الشمال فسوف يدخل النار، فإذا صلاته أو عدمها لا فائدة منها. وفي هذه الأشهر القريبة سمعت من برنامجكم أن المرأة التي تصوم وتصلي لا تجوز للرجل الذي لا يصلي ولا يصوم، فتكلمت معه بهذا الخصوص وحصلت مشاكل، وبعد ذلك ومنذ أشهر قليلة أصبح يصلي مرة ولا يصلي أخرى، ويؤخر صلاة العصر والعشاء، ولا يذهب إلى المسجد مع أننا نسمع الأذان ونحن في البيت. أرجو أن توجهوني كيف أتصرف. ولها أسئلة أخرى متعلقة بنفس الموضوع، هل أقرأها سماحة الشيخ دفعة واحدة؟ نعم. نسأل الله لنا وله الهداية. اللهم نسأل الله لنا وله الهداية. هذا قوله إن كنت من قبضة اليمين دخلت الجنة إلى آخر، هذا غلط. ما يحتج بالقدر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال يا رسول الله، لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد علم قعدوا من الجنة وقعدوا من النار، قال الصحابة يا رسول الله أفلا نتكئ على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لأخذ القلم، أما أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسن يسره الأسرى. فلا يجوز أحد يحتج بالقدر، بل على كل إنسان من رجل وامرأة أن يتقي الله وأن يعمل بطاعة الله من صلاة وصوم وحج وزكاة وغير ذلك، وأن يحذر معاصي الله. الله أعطى عقل وأعطى سمع وأعطى بصر، لا بد أن يستعمل ما أعطاه الله من النعم، فلا يجوز أن يحتج بالقدر. وهل يمكنه أن يحتج بالقدر فيجلس ولا يأكل ولا يشرب إن كان صادقا؟ ليجلس لا يأكل ولا يشرب، يقول إن كنت كتب الله لي أن يحيى أحييك، هو يكذب لا يستطيع أن يلقى، بل لا بد أن يأكل ولا يشرب. فالمقصود أن هذا الاحتجاج بالقدر أمر باطل، فلا يجوز أن يحتج بالقدر لا في أكله وشربه ولا في جماعه لزوجته ولا في طلبه الولد ولا في بره لوالديه ولا في طلبه التجارة ولا في أسفاره ولا في مزرعته ولا غير هذا. هكذا في صلاته، هكذا في صومه، هكذا في أعماله الأخرى، ليس له يحتج بالقدر، بل يجب أن يعمل بما أوجب الله ويدع ما حرم الله، كما يجب أن يطلب الرزق ويتسبب في طلب الرزق الذي يعينه على طاعة الله ويغنيها للناس بالبيع والشراء أو طريق الزراعة أو النجارة أو الحدادة أو الخياطة أو غير هذا من الأسباب، ولست له يحتج بقدر ويقول أجلس في بيتي ولا أفعل أسباب وفق يأتيني، هذا غلط لا يقوله عاقل. هكذا في الصلاة والعبادة، لا يجوز يترك الصلاة ويقول أنا إن كنت من أهل السعادة دخلت الجنة وإلا فأنا في النار، هذا كله باطل ولا يجوز يحتج بقدر أبدا. وهذه حجة المشركين، لو شاء الله ما أشركنا ولم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. فالواجب على زوجك أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يصلي مع المسلمين في مساجد وأن يحافظ على ذلك وأن يصوم رمضان وأن يؤدي زكاة مال إن كان عنده مال وأن يحج حج البيت الحج الواجب الفريضة ومرة في العمر وأن يبر والديه وأن يقوم بحق زوجته إلى غير ذلك. والواجب عليك أنت أن تمتنعي منه ولا تمكني من نفسك حتى يتوب الله تبارك وتعالى، حتى يصلي جميع الأوقات، ما دام لا يصلي فهو كافر، وليس لك أن تمكني من نفسك. هذا هو الحق وهذا هو الصواب من قول العلماء أن من تركها كفر وإن لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، في أحاديث أخرى كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة. جزاكم الله خيرا، فاتق الله أنت واحذري شره وابتعدي عنه عند أهلك حتى يتوب الله عليك، وإن أبى فارفع الأمر إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر ولا تسهل في هذا أبدا، نسأل الله لنا وله الهداية. اللهم أمين. سنعود إلى رسالتك يا أم خالد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى